dar serena ada unang ke dar diaman dera anu anu marmojin teru jema anu anu jaman Imam Ibrahim jema anu anu jaman Imam Kolong jema anu anu jaman Sebadun jema anu anu jaman Malakat Pemoru jema anu anu Alamororu jema anu anu jaman Alamolun jema anu anu Alanaru jema anu anu jaman Jalur Kamodun jema anu anu jaman Allahumma ya rabbana wa laha Anggitana minha Anggita hatanaka Minha Anggita hatanaka Anggitana minha Anggita hatanaka Yama gilala Wanaha Wanaha Wanaha Anggita hatanaka Iya Anggita hatanaka Wanaha Wanaha Anggita hatanaka Kalau maya digala wa Egete Ayo dari haka farau Lana Anggiria Wanaha Anggosala ye Wakituna wa sibil nolima ya ko allazi khalaqa sab'a samawati wal arda ana tibaka ana morga suru warau abu tibakan barwa bokabane barwa bokabane barwa bokabane barwa bokabane barwa bokabane ana so daga ke tibaka ana lu daga ke biriye barwa ani mi sada du bia ko ala ne ni ko ti ani mo do to orka anji bitu wo ya ala do ko ngoma nya ni ka ya ko gede aka anji bitu ne muni la premier ni arko ala ka ngor do ribo mo to ma legi na wo to le do ko ni ko be ma ni ko ami e do ni me aka fo atika tu ko le ka be ngor fa santiri dani wo ya ko le ka fani sira e ka ko le ta bana ko ko ni wo atika to ka fani sira e ka bana ni do na do na di mi so ko ka aka ta le ka la ti ka wo de na wo be la wa e la wo ka na yo ta ni mu so ka be yo ko ta ta ati ka ko ma ta be la wa ni ni se sa ba de na ni de ya ko ma ta be la wa Amora Amora Amora Amora Amora Muhammad, Bilarwa, فقال هو في السماء الدنيا يوزونه ملائكة السماء ويا ويا ومن أنا قصينا جبريل عليه السلام نارا كوكو ثم لك بيبيا فورانين كرا سبحان الله تلك ربك يا قصو ويا فقال يا عزرائيل نامو بالله عليك ويا لا تكمل الرؤية حتى ياتي ربيبي جبريل عليه السلام ويا والله كنت جبريل نابوه ما بني منارا جن كان نيو منا الله ينابوه ما بني منارا جن كان نيو منا فينا جبريل كو فينا هو وقت دخل ويا اردكن سينا جبريل يا ميكي ربانيا نان لسينا جبريل كا ابو ما ابو تاكا يا جبريل ويا ماما ابو تاكا يا جبريل سلام سلام انا لا مورا كاري كاربا سلام سلام انا لا مورا كاري كاربا انا لا مورا كاري كاربا ابو تاكا يا جبريل أقول الله جاي سنة جبريل كأبودي أما. ويا. فقال يا جبريل. أكرهت أن تنظر إلى وجهي. ويا ويا ويا. وأنا بقى. سبحان الله. يبغى سيالرا. ويا. ليك أكون. إذا يكن مومن يازر. سبحان الله. فقال الله جبريل عليه السلام. ويا. وهو باقي. سنة جبريل كأبودي كراء. نتدل على كبرى. ويا. كومن يسيق قلبه أن ينظر إلى وجهك. وأنت تفعل بسكرة الموت يا حبيب الله. سبحان الله. Thank you. ama mavilonu mema vilonu fa vilonu na vilonu ne vilonu muso vilonu ala arbiya la kali sete bereri ne mora ra bere ato wole ra kelene non tiene che cannamo yo yo yo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi